فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز مصافحة أخت الزوجة والسفر بها بدعوى أنها تحرم علي تحريما مؤقتا؟ لا، لست محرما لها، وإن حرمت عليك لست محرما لها، ولا تسافر بها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.